Yeah.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لمني ولدي ولتسلم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا حول ولا قوة إلا بالله.